فقال إذن إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك، فإذا ما قمنا فاجعلهم يجلسون. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل الوسط ما يمكن أن يقرب بين وجهات النظر، فاستشار فأشار عمر قال نفعل لعلهم يصلحون ولننظر ماذا يصنعون. قال قالوا نحضر كتابا ونكتبه. فلما جاءوا ليحضروا الكتاب ويكتبوا نزل قول الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فرمى رسول الله بالصفحة وكان استدعى علي ليكتبها ولم يقبل هذا، فكان يجلس مع القوم المستضعفين، لكنه إن أحب أن يقوم قام، يعني إنهاء الموقف في يده. فأراد الله أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم أن يكرمهم بما أريد فيه، فقال له لا تقم أنت حتى يقومهم، هم اللي يقوموا الأول، يبقى الموقف مع مين؟ مع واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأنهم أهيجوا فلا بد من هذه الإهاجة أن يكرمهم الله. فقال سلمان والله لقد كنا نجلس مع رسول الله حتى تمست ركبنا ركبته، شوف التداخل قد ايه، ولا يقوم ابدا حتى نقوم نحن، ولكننا كنا على ثقة من يقين الايمان فكنا نعرف ذلك ونعجل بالقيام. يعني برضه هم يعملوها من عندهم،